الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة الليلة بعنوان اتفاقية سيناو التي انشأتها ما يسمى بالأمم المتحدة، والتي أحدثت ضجة وخمة. وأنا شخصيا لا أرى جديدا فيها على ما هو من أصل الأمم المتحدة أصلا. فالأمم المتحدة كمنظمة هي أصلا منظمة كافرة وملحدة، ولا يستغرب منها أن تأتي بسيداو ولا بغير سيداو. فأولا كلمة الأمم المتحدة، هذا التعبير قد أنبأنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم به، فقال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالأمم المتحدة أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، ليس هناك جديد. يعني سيداو التي أعلنت سنة 1979، وسبقها مؤتمرات في 75 وفي 67، هذا كله يؤدي إلى ما يسمى بحكومة العالم الموحدة التي يحكمها اليهود. فاليهود عليهم لعائن الله هم الذين يحكمون العالم الآن شئنا أم أبينا، وهم الذين يسيطرون على هذه الأمم الملحدة. فالأمم المتحدة تمثيلية كبرى يخدعون بها الناس حتى يدجنوهم ويسيروا في طريق الأمميين الذي صنعه لهم يهود، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ونسأل الله أن نكون نحن وإياكم ممن لا يضرهم هذا الأمر إلا كيدا. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، لم يقل يوشك أن تداعى عليكم الدول ولا الجيوش ولا الناس ولا الأفراد، بل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة الأمم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. طبعا الأمم المتحدة هي ترجمة لكلمة إنجليزية هي United Nations. United Nations، United معنى متحدة، Nations معنى الأمم، ما دول، ما سمى countries ولا سمى states، وإنما أسماء أمم. والأمة خلاف الدولة، الأمة خلاف الدولة، لأن الأمم قد تكون هناك أمم وليس لهم دولة. أما الدولة هي مجموعة السكان الموجودين في إقليم معين تحت نظام معين، سواء كان هذا النظام باطل أو حق، فوضى أو نظام، فهذه دولة. أما الأمم فهي معنى أوسع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى، تداعى أي تتداعى. النبي صلى الله عليه وسلم حذف التاء، وهذا من البلاغة، أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني زي ناس خاتين صحن أو قدح بتاع فتة وبينادوا بعض: تعالي يا فلان، وقلت تعالي يا فلان. المسلمين زي القصعة دي. صلى الله عليه وسلم شبه المسلمين بهذا، شنو؟ بهذه القصعة. وشبه الأمم الأخرى من اليهود والنصارى. طبعا صلى الله عليه وسلم قال: قال: تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن الناس إلا هم؟ قال له: يعني نحن حنتابعهم ونقلدهم دين منهم؟ اليهود تقصد اليهود والنصارى، قال فمن الناس إلا هم، مع أنه في ناس ثانية كان غير اليهود والنصارى، لكن في هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن من يقود الحرب على هذه الأمة هم اليهود الذين ينتعلون النصارى. فالنصارى عبارة عن نعال لهؤلاء اليهود، نعال، نعال يلبسها هؤلاء اليهود يركلون بها بقية العالم. قالوا من قلة النحل يومئذ يا رسول الله. وفي هذا إشارة مفيدة جدا وعظيمة في باب التكفير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم، عليكم دي خطاب مباشر للصحابة، فقاموا قال له هو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله. اليوم ده ما هو اليوم ده، اليوم ده هل نحن حنكون قليلين؟ والصحابة طبعا استغربوا، هم عرفوا من الرسول صلى الله عليه وسلم إن الأمة ستنتشر ويبلغ ملكها ما زوي للنبي صلى الله عليه وسلم من الأرض. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الإسلام ده حيدخل كل بيت. طيب لما الأمم دي تتداعى علينا، الصحابة طبعا فيهم من المسلمين حيكونوا قليلين، الأمم المتحدة لما أنشئت في الأربعينات المسلمين في العالم كله ما كانوا فوتوا 700 أو 800 مليون. طبعا ده عدد لو قيل للصحابة لما تخيلوه أصلا، لأن يمكن العالم كله وقت الصحابة ما فوت 5 أو 6 مليون بشر من المعروفين. فقالوا له أو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله، قال لهم لا، يعني حنكون شوية، قال لهم لا، أنت يومئذ كثير، أنتم يومئذ، لاحظ أنتم خطاب للصحابة، يومئذ كثير. هذا فيه رد على من كفر عامة الأمة. كيف؟ لأنه لو كان الأمة دي كافرة كما يدعي هؤلاء يعني المكفرة لما قال لهم أنتم يومئذ كثير، بل قال لهم هم يومئذ كثير، ولكن قال لهم أنتم يومئذ كثير. أنتم هذه إشارة للإسلام. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الأمة غثاء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرجها من الإسلام. أنت اللطيفة دي، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل هو هي الأوساخ وبس، وذال الكرور اللي بيجي جاي السيل. السيل لما نجي بجارف، انت طبعا في المناطق دي يمكن تكون اكثر ناس شهودا للسيول، لانه انت في مناطق عاليه بتمر بيكم الخيران وهي متجهه الى النيل. فالسيل بيجي شايل كرور قش وسخ. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الامه بهذا الغثاء، وهذا فيه رد ايضا على من زعم ان امه محمد بخير، اي ان خيريتها في اعتقادها الى غياب الساعه، وهذا خطا. لاحظ اللطيفه الاولى تنفي تكفير هذا الغثاء، واللطيفه الثانيه تبين غثائيه هذا الغثاء وغثائيه الامه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين ضعف الاعتقاد وضعف الايمان، ولم يخرج الامه من جمله امه الصحابه، لكن بين انها غثائيه، غثاء كغثاء السيل. فده تفسير للعنوان الاول اللي هو الامم المتحده. بس طيب، طبعا احنا طبعنا الاتفاقيه على اساس انه تناوله، وما طبعا ما بتكفي محاضره لتناوله، لكن نقاط مهمه. اتفاقيه القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراه، طبعا سيداو اختصار لكلمات معناها كل حرف من كلمه يؤدي الى هذا المعنى. اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحنقيم في كلمة التمييز. لاحظوا الاتفاقية ما قالت ظلم المرأة، خلي بالك الاتفاقية دي ما قالت رفع الظلم عن المرأة، لا، هم ما معنين برفع الظلم، لأن الظلم قيمة أخلاقية، الظلم قيمة جنون أخلاقية، لكن التمييز قيمة علمانية. حنفرق بين الاثنين وتنتبه. الموضوع ما سيداو، سيداو ده ممكن اشيلها في الزباله. سيداو لا تساوي بعره، ولا الذين صنعوها يصنعون فترة خير. لكن انت تفهم الشغل ده بتم كيف، ما تهتم بانه سيداو فيها شنو. سيداو لو كانت كلها خير فالذين صنعوها اشرار. سيداو هذه لو كانت كلها خير الذين صنعوها اشرار وكفر وملاحدة. انا دار اوريكم وصلوا الاتفاقيه دي كيف. خليك من الاتفاقيه، الدين وصلوا من الاتفاقيه دي كيف. وانا بقى كتبت مقال عن سيداو قبل حوالي يمكن 15 او 16 سنه، كنت دار اجيبه معي لكن ما جبت. رديت فيه على مرأة سودانيه قاضيه، وكما قال الله تعالى يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. سبحان الله، اذا انثت الوظيفه في لغه العرب صارت مصيبه. الان في البرلمان، البرلمان الناس في البرلمان يسمون النواب صح، الرجل اسمه نائب، لكن المرأة لو قلت لا نائبة في الوطن العرب معناها مصيبة. النائبة فلانة الفلانية معناها المصيبة فلانة الفلانية، لأن العرب لا تعرف نائب مؤنث. والقاضية العرب لا، خليك من الإسلام، الإسلام خليه، الإسلام ده شيء عالي، خليك مع العرب المشركين الكفار. لفظة قاضية عندهم لا تعني المرأة التي تقضي بين الناس، لأن القاضية معناها شنو؟ المطيحة بصاحبها ومودي به إلى أسفل السافلين. أكيد الله قال يا لي الكافر والغامة يقول في الموت شنو؟ يا ليتها كانت القاضية. الموت هذه كانت تقول انتهت مني ما رجعت أنا. فمسألة التمييز دار النقيب فيها، الاتفاقية ما قالت رفع الظلم عن المرأة. ليه؟ لأن كلمة الظلم أصلا قيمة دينية، سواء كان في الإسلام أو النصرانية أو اليهودية. بالمناسبة كثير من المسلمين بيفتكروا إنه نصوص الإنجيل أو التوراة مشابهة للنصوص العلمانيين. أبدا. بولس اللي هو بول، ممكن تسميه بول، أنا في اللغة العربية ما عندنا فا في ما عندنا فنسميه بول. بول الذي ألف عقيدة النصارى، النصراني الموجودة دي ألف رجل اسمه بول أو بولس أو شاول. هذا الرجل كتب في الإنجيل المرأة التي ترفع صوتها في الكنيسة أو تكشف شعرها يحلق شعرها، ده في الإنجيل كان. عشان كده أنا سيداو ما قالوا رفع الظلم عن المرأة، رفع التمييز. خلي بالك هنشرح التمييز ده، الفرق بينه وبين شو. طبعا هي التمييز دي ترجمة لكلمة إنجليزية اللي هي discrimination. discrimination معناه التمييز أو العنصرية، تقديم عنصر على عنصر. والعنصرية ما عندها علاقة بالأجناس، عندها علاقة مش أجناس، يعني ده سوداني وده إنجليزي وده عربي وده صيني، لا الأجناس الجنسين اللي هو الرجال شنو والنساء. فيسموها التمييز. عشان كده هنا ما ترجموا الظلم خلاص، ما قالوا انجست، لا قالوا discrimination. discrimination بالانجليزي معناها التمييز او العنصريه او التفضيل، تفضيل شيء على شيء. ان شاء الله فضلت الكوبايه عليها، الكوبايه دي اسمه discrimination، ميزت بينك. لكن لما تقول ما متميزات ما في فرق بينهم، زي تجيب اثنين تيمان ما تستطيع ان تعرف الفرق، يعني مثلا الكوبايه دي اخت الكوبايه دي، ما في فرق بينهم الا انه دي فيها عصير ودي فيها مويه صح، لكن الكوبايه دي هي الكوبايه دي نفس الطول والحجم واللون والوزن والكل، الفرق بينه دي فيها مويه ماء قراح ودي فيها عصير، وما فينا نقدر نشرب العصير شربوا انت. التمييز، ليه التمييز؟ هؤلاء الكفرة أنا ما أقول لك اليهود والنصارى أبدا، بالمناسبة اليهود واليهود الأنجاس الكلاب أنظف من هذه الاتفاقية، أنظف من الاتفاقية بتاعت ملاحدة. بالمناسبة أنا أسيب أقول لك أدخل الإنترنت أكتب اليهود الملتزمين والله رجوك نسوان يهوديات لابساجل باب الغار في بلد ذي ما شفته. يهوديات كافرات نجسات والله لابسين جلابيب سوداء زي الخير ورجال ملتحين وعندهم المرأة حرام تسوق العربية. دين اليهود الاتفاقية دي بتاعت يهود بلد دي بتاعت ملحدين سيداو ليست اتفاقية مش معناه لا هم صنعوا اليهود لكن اليهود أصلا بيرجنوا إنه أنت أصلا ما بتستحق تعاليم الرب. أنا مرة شفت فيديو عن يهود في اليمن نسوا منغبات يهوديات منغبات وفي إسرائيل طبعا كلمة إسرائيل دي بالمناسبة باللغة العربية أنا عبد الله لأنه إسرائيل إسراء عبد إيل الله أصلا هو يعقوب لكن هي دولة يهود لأنه لا علاقة لها بإسرائيل. إسرائيل يعقوب نبي من أنبياء الله المعظمين الذين هم براء من هؤلاء الأنجاس. لكن الآن لو ذهبت إلى بلد يهود تجدهم يعارضون هذه الاتفاقية ويمنعون الاختلاط بين الجنسين. وأنا شفت نصارى في أمريكا أسر لو دخلت النادي أوريك لهم أول حاجة بغطوا رياسين النسوان بلبسوا طويل وبيتزوجوا أكثر من زوجة وعنده منه باقي النصارى ده لهم كفار. خليك أنت المسلم عشان كده الاتفاقية دي بتاعت ملاحدة. الاتفاقية دي بالمناسبة ناتجة عن نظرية نسبية الأخلاق والكلام ده أنا ذكرته قبل 20 سنة كتبت فيه مقال معنى اتفاقية سنة 79 ما عملت ضجة ليه لأنه الآن بقت ملزمة الآن ألزموا بها الدول. زمان كانت شنو على كيفك. وبالمناسبة هل تعلمون أن أمريكا إلى يوم من هذا لم توقع على هذه الاتفاقية ما وافقت عليها؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعرفوها ولا بتعرفوها؟ هذا المارد الشيطان المسمى الولايات المتحدة الأمريكية إلى يومنا هذا لم توقع على هذه الاتفاقية ما قبلتها. قالوا الاتفاقية دي بتهدم الأسرة لكن ناس قريعتي راحت دارين يوقعوا عليها. التمييز ضد المرأة ناتج عن نسبية الأخلاق. نسبية الأخلاق يعني شنو؟ الملاحدة طبعا لا يؤمنون بكتاب لا إنجيل لا توراة لا قرآن لا زبور لا أي كتاب ولا حتى الفيدة بتاع الهندوس ما بيؤمنوا بهم. لا يؤمنون إلا بما يرون ويسمعون ويحسون ويلمسون ويشمون بس. الملاحدة طبعا ما عندهم منظومة أخلاقية. أنت ما ملحد عندك الحياة دي مادة. وأذكر أنه في محاضرة لواحد داعية مسلم سني إنجليزي اسمه سفيستس لا اسمه عبد الرحيم جرين سفيستس هذا أمريكي كان بيتكلم عن يرد على الملاحدة قال الملاحدة ما عندهم منظومة أخلاقية. يعني شنو؟ نحن كمسلمين أو نحن المسلمون واليهود والنصارى كلنا عندنا منظومات أخلاقية حسب الموجود في كتبنا. إحنا مثلا نحرم القتل ولا تقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق. حتى الكافر حرام قتله إلا بالحق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أثر قال لو في مسلم خدع كافر في حرب وأنزله أشار إلى السماء وأشار إلى الأرض أي أنزله على عهدي ثم غدر به قال لقتلته. يعني قال لو في مسلم غدر كافر مسلمين بيقاتلوا كفار عينك عينك ما بيقدروا. فقال لو في مسلم خدع كافر وغدروا وقتلوا أنا بقتلوا به. معين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر لكن ده تعذيب. خلاف القتل لأسباب موجودة شكلها مضاربة كذا لا ده غدروا غدعوا باسم الدين فممنوع عندنا الزنا ممنوع ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ونساء سبيلا. الخمر ممنوع كله حتى في اليهودية والنصرانية الممنوعات دي موجودة. الرجم في التوراة موجود وش يهود عندهم في التوراة موجود والنصارى عندهم موجود أنا بيؤمنوا بالتوراة. طيب قال نسأل الملاحدة الآن أنت لما تشوف حيوان بيفترس في حيوان، الأسد بيفترس الغزال، هل بتقول له أنت يا أسد غلطان أنك افترست هذا الغزال المسكين؟ الغزال ده ما عمل حاجة للأسد، صح؟ ما عنده ذنب، ماشي في حياته بيأكل في قشه وبيربي في عياله، إلين في أسد يأكل. طيب نحن نزل أسد، الأسد بيقول لك أنا ما عندي أكل إلا اللحم، أنا ما بأكل قش. نحن الآن لو جبنا 100 أسد وقفلناهم في قفص وأكلناهم برسيم بيأكلوا حيموتوا جوع. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى فطرهم أنهم لا يقتاتون إلا اللحم، واللحم ده حيكون في شنو؟ في مخلوقات. طيب أنت يا ملحد هل تقبل أن يفترس الأسد الغزال؟ ما يقدر يقول لك لا. أنت ما عندك منظومة أخلاقية يقول والله لا هذا ظلم، ده ما التمييز خليه، ده ما بيقدر يقول ده ظلم، لأنه هو أصلا في دينه ما في ظلم. طيب هل ودأسه إليه ملاحظة وما استطاع يجيب، هل لو رجل اغتصب امرأة رقم أنفها ووقعها هل هذا ظلم؟ ما يقدر يقول، لأن الحيوانات بتغتصب، هتقدر تقول ده ظلم؟ ما عندك منظومة أخلاقية ترجع لها. فقابوا الملاحدة قالوا إحنا بنقول بنسبية الأخلاق، ما بنقول بالأخلاق الموجودة في الأديان، لكن بنقول نسبية الأخلاق في كل وقت. الأخلاق دي الناس دي وصلوا لها كيف؟ إحنا ما الآن الاتفاقية دي جاءنا من الغرب. أنا شفت صورة لملكة النمسا في العشرينات، يعني قبل 100 سنة كانت منغرة، أسي لو دخلت الإنترنت بتلقاها ملكة النمسا منقبة والشهادات مغلقة. طيب الخلام يكشف العورة المغلظة شنو؟ نسبية الأخلاق. نسبية الأخلاق يعني شنو؟ قالوا الأخلاق دي ما ثابتة، ما قيمة ثابتة، عشان كده اتفاقية سيداو مبنية على نسبية الأخلاق. ده مربط الفرس، خليني من الجوف يا شنو. انت لو بتؤمن بنسبية الأخلاق، طبعا دي نظرية هم بيسموها relativism، النسبية في الأخلاق اسمها relativism. معناها شنو؟ أصل إحنا مش سنة 2018، سنة 2030 ممكن يكون في أخلاق غير دي. أخلاق غير دي يعني شنو؟ ديل ذاته ناس الاتفاقية ديل كانوا قبل فترة عندهم الأسرة مكونة من رجل وامرأة، الآن في الغرب الأسرة ممكن تكون مكونة من رجلين أو امرأتين، ده راجل ده راجل مع رجل راجل ومرأة مع رجل مرأة. كيف؟ يحكي لي واحد سوداني في أمريكا الكلام ده، صدق ما تم له 6 شهور، سوداني في أمريكا في واشنطن، قال لي أنا مشيت ألاقي واحد أمريكي صحفي أو مدير بتاع جريدة، رئيس تحرير جريدة، عشان موضوع يعني أخباري، فعمل معي مواعيد، قال لي نتلاقى في الحتة الفلانية التغيير فيها ظنه مخة ولا كده. فقال لما جيت لقيت واحد منتظرني، قلت له أنت فلان؟ قال لي لا أنا ما فلان. طيب فلان ده وين؟ قال لي جاي بس أنا استني لك. قال لي جاي انتظر. قام سأله قال له أنت يعني السكرتير بتاعه؟ قال لي أنا مرته. قال لي أنت سكرتيره؟ قال لي لا أنا المرة بتاعته. يا زول هاي، قال لي ده راجلي معرزني. الكلام ده قبل 6 شهور بحكي لك بيه، دي هسيداو. الجماعة ديل انت عارف الامريكان ديل ذاتهم اللي في نيويورك عندهم الامم المتحدة، طبعا في الاربعينات هتلر اجتاح فرنسا، هتلر اللي هو زعيم المانيا، اوروبا دي كلها مسحها، فرنسا دي دخلها في ضحى يا عين انت عاين، هم مش محتلين نص العالم، فرنسا دي محتلة المغرب والجزائر وتونس والسنغال وغرب افريقيا ووسط افريقيا، محتلة الدنيا دي كلها. في اللحظة دي هتلر كان محتل مستعمره. هتلر سنة 45 دخل استعمر فرنسا دي ساعة واحدة بس، كرر كلها مسحها. الحاصل شنو؟ الامريكان لما جاء بعد ذاك لفوا الجماعة ديل، بعد ذاك طبعا هتلر بدأ يضرب في الانجليز، بدأ يدمر في انجلترا، فقاموا الانجليز طبعا لما غلبتهم الشغل هذا ولا العم ولا الامريكان، قاموا جو ضربوا هتلر دخلوا في الحرب. لما جو فرنسا الامريكان استغربوا، قالوا انه فرنسا دي منتشر فيها فاحشة قوم لوط، تفضل يعني الأمريكان قبل 60 سنة كانوا مستغربين إنه فرنسا دي مليانة قومي لوط، ليه؟ ولا كلها مليانة قومي لوط، عشان كده هتلر ضربهم في ساعة. الأمريكان اللي قالوا الكلام ده الآن بكلمني واحد أمريكي قبل 15 سنة قال لي نحن في أمريكا 10 المجتمع قومي لوط، من كل 10 رجال في واحد من قومي لوط. كان قبل 15 سنة بس بقى يقولوا 90%، عشان كده ليه عملوا اتفاقية السيدة ودي؟ خليت بالك زمان كانوا بسموهم قومي لوط ديل بيسموه سودمايت، دي الكلمة الإنجليزية القديمة، يقول لك فلان ده سودمايت. سودمايت بالمناسبة نسبة إلى سدوم اللي هي قرى شنو؟ لوط، قرى قومي لوط اسمها سدوم. فالإنجليز كانوا بيسموا الرجل اللي بيفعل فحش قومي لوط بسودمايت. لكن لما قاموا تحضروا الجماعة قومي لوط ده ما يقدروا يقول لهم انتم قومي لوط، قاموا سموهم جاي. جاي معناه فرحان او مبسوط، جاي يصف فيها فرحان، فقلبوا الاسم من سودمايت لجاي. ده التلاعب بتاع الشغل ده اللي هو نسبية الاخلاق. نسبية الاخلاق يعني معناه الاخلاق دي ما ثابتة، لا حاجة موجودة في كتاب مقدس ولا حسب المجتمع. يعني اديك مثال عشان اوريك نسبية الاخلاق. انت الان حي، الجماعة طبعا بيجوا ما يقبلوا النبذة دي، فالان الجماعة دي ما اكتفوا بس بالفاحشة. انا قال لك المقالة كتبته قبل فترة، الناس بيفتكروا يقول لك يا اخي ال ال ال ال ال ال ال انا دار اتكلم عن نسبية الاخلاق. بس الان احنا في بلدنا دي في سوداننا لا يمكن الناس الكبار يعرفوا كلام أصغر أكثر من الناس الصغار. زمان مثلا كان عندنا في المجتمع ده أخلاق أصل أما موجودة، الناس قبلت أخلاق تانية، دي نسبية الأخلاق. معنى يعني أديك مثال قريب، أركب المواصلات تلقى شافعي عمره 10 سنين قاعد وراجل كبير ماسك في الشماعة، صح؟ الكلام ده إحنا ما كنا صغار ما كان فيه، ما كان في شافعي بيقعد وراجل كبير واقف، دي نسبية الأخلاق. بمعنى شنو؟ الآن المجتمع بيقى يقبل شافعي قاعد ورجل كبير واقف، الكلام ده ما كان مقبول زمان. دي اسمها نسبية الأخلاق. معناها شنو؟ عشان كده الرسول سبحانه وتعالى قال ولا تتبع خطوات الشيطان. الشيطان عنده خطوات، ما بوقعك طوالي في شنو؟ في الضلال أو في المعصية، بيمشي معك خطوة خطوة خطوة خطوة. وزمان في غنية انتو بحضرتها كان بيقول خطوة خطوة يا حبيبي شنو نسير. طبعا ده الغنى الزمان، خطوة خطوة بس بيقى خطوة واحدة بس، صح ولا ما صح؟ زمان كان الفنان بيقول لصاحبته خطوة خطوة يا حبيبي نسير، لأن المجتمع ما كان بيقبل الشغلة دي. أسي ما في خطوة خطوة، الشغلة طوالي البداية والنهاية، دي نسبية الأخلاق. وقع عليك ده الشغل بتاع سيداو. فالملاحظة ديل قالوا اي حاجه بيقبل المجتمع احنا بنبقيها اخلاق. لكن احنا عندنا في الاسلام بل وفي اليهوديه بل وفي النصرانيه الناس بترجع في الاخلاق للنصوص اللي عندها. لكن ديل الاتفاقيه دي قالوا ملزمه وشرط انها تمسح وتمنع القوانين في البلاد دي. هنجي نلاحظ نقرا الكلام ده. قال الاتفاقيه دي مؤلفه من 30 ماده في قالب قانوني ملزم. خلي بالك في قالب قانوني ملزم. الاتفاقية طبعا ما بدت يا جماعة بدت تقريبا بصورة يعني الكلام حول المرأة وما المرأة. طبعا ده بدأ بحاجة اسمها الهيبيز، برضو الناس الصغار بيكونوا ما حاضرينها. زمان حصلت حركة شبابية في الستينات اسمها الهيبيز، دي الناس بيدعوا للسلام. عشان كده هسه قال لك الاتفاقية دي تدعو إلى السلام والمساواة والرفاهية، نفس الكلام بتاع الهيبيز كان زمان. وللأسف الشديد الايام مش في دعايه بتاعت بيبسي كده فيها اولاد واحد عامل له كعكه وواحد عامل شعر. لاحظ ابو كعكه ده لابس له سلسل فيه علامه زي علامه المرسيدس لكن مقلوبه، دي علامه الهيبس دي سيده ودي ذات. الان علامه البيبسي شوفها بكره، مش واحد لابس كعكه عين السلسل بتاعه لابس مدوره زي علامه المرسيدس لكن مقلوبه كده فيها فرع فيها شوكه زياده، دي علامه الهيبس اللي هو شنو؟ يدعو للسلام والوئام والإباحية. والإباحية دي التانية دي شنو؟ شراب المخدرات وإباحة الجنس. ده الشغل بتاع سيداو. الحركة دي بدت في أمريكا في العشرينات بحاجة اسمها حركة الفلابرز. الفلابرز كلمة إنجليزية معناها الغطة بتاع الجيب ده، الغطة بتاع الجيب ده، وشو غطة كده بيعمل كده يغطفل، ده اسمه فلاب. الظرف لما تكفله اسمه فلاب. فلابر معناها زول هايف ساكت. البنات دي لما ظهروا في أمريكا في العشرينات، يعني قبل كلامي ده ليلة 100 سنة، قبل 100 سنة البنات دي ظهروا في أمريكا. حركة الفلابرز دي الحاجة الوحيدة اللي عملوها الوقت ده، بالمناسبة ويل ديورانت كتاب ضخم كان عندنا في مسجد فيصل هنا في العرضة اسمه قصة الحضارة، كان قريت فيه كثير بدري في الثمانينات يعني قبل 35 سنة. ويل ديورانت ده بيتكلم عن عصر النهضة في إيطاليا. أوروبا دي طبعا كانت جاهلة كلها. بدت النهضة في إيطاليا بعد ما المسلمين بدوا يطلعوا من أوروبا. الإيطاليين بدوا عصر النهضة. العصر ده ويل ديورانت قال البنات في روما اللي كان دي أكتر بلد متعلمة في إيطاليا في أوروبا، قال البنات كانوا بيتزوجوا مجرد ما يبلغوا، مجرد سن البلوغ البنت بتتزوج 12-13 سنة، 15 سنة بكثير بتعرس. قال لما جاءت المدارس النظامية وجهز النهضة الزواج يتحول من 12-13 لـ15. طبعا سن السيداو ديل قالوا 18، و 18 ذاته ممكن يعرس الراجل البنى البنى والشغالة ماشية، وبعد شوية يمكن يمنع الزواج ذاته. طيب قال دول ديورانت انجليزي كافر، قال بنات الأسر الكريمة ما كانوا بيخاطبوا الرجال مباشرة، لكن لابد يكون في ستارة بينهم. ده وين؟ ده في إيطاليا في عهد النهضة، رينيسانس. أرجع الكلام ده بتعيده. قال البنات المحترمات ما بيتكلم، ما بيقعدوا مع الرجال كده، لازم يكون بينهم ستارة. طيب الناس الخطوات دي مش واقف، دي خطوات الشيطان. في العشرينات ظهروا في لابرزيل أول مرة المرأة الأوروبية لبست البنطلون. هسه احنا في بلدنا دي بقينا نشوف البنطلون صح؟ زمان ما كان فيه. دي نسبية الأخلاق، انت بتقبل بدوك الخطوة اللي بعدها بتقبل. عشان كده من مقومات الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن شنو؟ عن المنكر. لما تشوف بيت زي لابس بنطلون تنصحه، لا جزاك الله خير وبارك الله فيك، بنطلون ده أول حاجة نديك فيه معلومة، أهلك الكفار ذات ونقار البنطلون ده أصلا عبارة عن عقدة للمرأة. الكلام ده قالوا منه؟ قال واحد يهودي ملحد، ما قلته أنا. قال المرأة اللي بتلبس البنطلون عندها عقدة الإحليل، قالت متعقدة من الراجل، شايف الراجل ده زيادة منها. قال البنت لما تكون صغيرة تشوف أخوها عنده عضو زايد من جسمها اللي يسموه الإحليل يسموه بينس كومبلكس، ده كلام الكفار ده ما كلام. قال بيكون معاه العقدة دي، فقال لما تكبر بتكون تلبس شنو؟ لبس الأولاد. ليه؟ لأنه عنده عقدة نقص. ده كلام منه؟ ده كلام علماء النفس الكفار الملاحدة، ده ما كلام. والله ده كلام الكفار. أما كلام الله، الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيب ذلك أدنى لا يعرفن فلا يؤذين. ألبس الجلباب، الله قال جلباب ما قال بنطلون. هذه المسألة. طيب قال 30 مادة في قالب قانوني ملزم، دي أول مصيبة يعني ملزم للدول. طيب وتكشف هذه الاتفاقية الشاملة بدعوتها لكفالة الحقوق المتساوية للمرأة بصرف النظر عن حالتها الزوجية. تعرف بصرف النظر عن حالتها الزوجية دي يعني شنو؟ يعني سواء كانت معرسة راجل ولا معرسة مرأة. لاحظ ما قال لك بصرف النظر عن العزوبية والزوجية، لا، حالتها الزوجية. عندهم حالتين للزواج، راجل وراجل ومرأة، وراجل وراجل ومرأة ومرأة. خليت بالك أليب سماها هوموسيكشواليتي، وكمان جات بعد البايوسيكشواليتي اللي هي شغال مع كل الأطراف، مع رجال مع نسوان مع غيره، ده التقنين بتاعها. طيب قال من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، عمق العزلة والقيود المفروضة على المرأة على أساس الجنس لا غير. يعني ما قال شنو؟ قال العزلة والقيود. سبحان الله، أنا عشت في الغرب فترة قبل 35 سنة، عشت في أوروبا عشية 7-8 دول أوروبية. الدلع المدلعة والمرأة المسلمة في العالم كله موجود، يأكلوها ويشربوها ويسكنوها ويلبسوها ويعرسوها ويصرفوا عليها وما مسؤولة من أي شيء، وقاعدة عندها لها ويركبوها العربية ويودوها. ذاتي في السعودية دارين مرقوا المرأة السعودية، المرأة السعودية دي ما في مرأة في العالم مدلعة زيها، جايب الله الخدامة، جايب الله السواق، جايب الله قاعدة بس أتفرج. قال فدا أنا تمرق أركب العربية. يومتها في واحدة من الأخوات، ودي المصيبة اللي حتعيد بغى المجتمع، قالت لي راجلة إلا تعلمنا سوق العربية. راجلة علمت السوق العربية، لما ساقت العربية قال لها بعد خلاص يلا أمشي تجيب الأكل هنا. قالت لها والله يتعبك، قالت كم ما تعلم، فكلها المسؤولية كلها، قالت مش توكتي؟ قال خلاص أمشي تجيب الأكل، تمشي تعمل أي شيء أنت. هو رقد في البيت. ده اللي حيحصل للمرأة. فالنساء الأوروبيات ديل ما مبسوطات ولا سعيدات. الوحدة لما تصل 18 سنة هلا بقولها كان دار تقعدي معانا تدفع قروش. ديل أمها وأبوها، أمها وأبوها. 18 سنة بسموها الجوين أوت. أنت بقيتي 18 سنة بعد ده دار تقعدي معانا تدفع ساكنة في الغرفة دي، خلاص أجرنا لك ب 500 جنيه في الشهر. أتقعدي ساكن أجر يأجر لي بيته. بالله دي هم نحن نتابعها، يأجر لي بنته غرفتها، غرفته في البيت. بعدين غرفتها يجيب فيها راجل، تجيب فيها مرة ما بشغال بها، بس المهم تدفع حقك. ده دي اتفاقية السيداو. الشغل ده مشى لحد ما وصل المرحلة بتاع اتفاقية السيداو. بدأ بمرحلة الفلابرز في العشرينات القرن الماضي. بعد ده جاءت مرحلة السكشوال ريفولوشن اللي سماها الثورة الجنسية. دي كان أعلاها في الستينات، ظهرت حركة الهيبيز اللي يسمون الخنافس، كان شعارهم كثير، وكان في فرقة في بريطانيا اسمها البيت، وما لازم الخنافس ما لازم شعاره كثير، هو شعارهم كثير لكن اسمهم البيت الخنافس القرنبع المشي في الوطن ده ما عنده علاقة بالشعر الكثير، لكن الترجمة جات غلط، اسمهم البيتلز يعني القعونجة العربية الفلوكسواية الصغيرة اسمها بيتل القعونجة دي، والعربية الخنفسانة دي هم سمينا الخنفسانة دي الخنفسانة، هم مسمين نفسهم الخنافس لكن لانه شعارهم كثير زمان هنا في الستينات والسبعينات بيعمل شعاره كثير بيقول لك ده خنفس. ديل كانوا بيدعوا لمشاعية الجنس والمخدرات والخمور والعب من الشهوات، ما تجعل لي يقول لك انت حرمة لم تضر، انا ما ضريت دول خلينا نعمل الدائرة، لا انت حتضر على المدى البعيد المجتمع كله حينهار. الان في اوروبا عندهم مشكلة يسموها الأمهات المراهقات، تينيج مدرز، بنات 13-14-15 سنة عندها ولد حرام، هو أبوه ذاته ما داير مسؤولية، خليك من بجيب له ولد حرام. وأنا شفت بعيني في لندن في مستشفى، دخلت مستشفى، المستشفى ده بيعالج الأمراض الجنسية، طبعا البلد ما ولا أمراض جنسية، ده متخصص أمراض جنسية، جايبين بوستر كده فيه صورة راجل، هو يعني بوستر تعليمي، راجل زي بطنه عنده كرش كده حامل كده زي المرح، يعني راجل حامل. الكلام بحكي لك عنه انا شفته سنة 80، الكلام ده له قريب 40 سنة. طيب كاتبين تحت الراجل الحامل ده شنو؟ لأنه طبعا تعبوا من أولاد الحرام، بلد بيها كل أولاد حرام. قالوا للراجل ده تحت كاتبين له هل كنت ستهتم لو كنت أنت الذي تحمل؟ يعني يا رجال انتوا الآن ما بتحملوا بس تفكوا في النظام ده وتزوغوا، والنسوان هو بيشيلوا الحمل وهم بيشيلوا المسؤولية، والمرأة بتقدر تقول ده راجلي لأنه الشغلانية مشاعة، الشغلانية جنو مشاعة. لما قال له يا ابن الطريق ويا ابن ألفي والدي، واحد شتم واحد قال له يا ابن الطريق ويا ابن ألفي وأبوه أبهاتك 2000 قال، فده أبهاته 2000. فالمسألة دي دارين يقولوا حل، قاموا قالوا للرجال يا أخي انتوا بتهتموا ليه بالمزارع؟ لأنه بس انتوا بتحملوا، لو كنتوا بتحملوا كان اهتميتوا، لكن الواحد فيكم يفك المرأة تحمل وبطريقتها تشوف شغلتها، في حين أن المرأة المسلمة مكرمة معززة تحمل يودوها يعالجوها يصرف عليها. الله سبحانه وتعالى قال مرتك ذاتها لمن تردع أولادك تصرف عليها، هذا كلام ده دين. الآن كلامه ما موجود. طيب قالوا عدم التمييز في التوظيف وفي الأجر، وإلى الآن أمريكا فيها تمييز في الأجر ضد المرأة. الرجل والمرأة يكون مؤهلات واحدة وشغالين في نفس المحل، والأعباء العلون واحدة بدوا الراجل أكثر من المرأة. الكلام في أمريكا اليوم اللي أنا موجود، عشان كده أمريكا بدأت توقع الاتفاقية دي. ليه؟ لأنه بضر الاقتصاد بتاعه. طيب وتطلب أن توافق الدول الأطراف على أن كل العقود والصكوك الخاصة التي تقيد من الأهلية القانونية للمرأة يجب أن تعتبر لاغية وباطلة. عارف الكلام معناه شنو؟ قال لك أي عقد يقيد أهلية المرأة القانونية ده عقد باطل. يعني المرأة ممكن تعرف لرقبتها براء، ما عندها ولي. المرأة ما شرط أن يكون عندها ولي. قلت لها أي واحد من طرف شارع يزوجه وتزوجه وتوكلوا على الله. ده الكلام اللي مقصود به كده. الله سبحانه وتعالى لما قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، تنكح دي للرجل. بعد ذلك قال ولا تنكح المشركات، صح يا مولانا؟ ما قال ولا تنكح المشركات، لا، ولا تنكح المشركات، لكن الرجل قال ولا تنكح، معناه الرجل بينكح، ينكح له امرأة والمرأة تنكح هي. الرجل بينكح المرأة وهي تنكح. هذه الآية فيها دليل على الولي ذاك، بغض النظر عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. الآية ذاتها فيرد على بعض الجهلة الذين التقطوا بعض الشبهات من بعض الأحناف إن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها. الله قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. المشرك ده ما تنكحه، ما تنكح امرأة مسلمة، معناها الرجل بينكح ولي المرأة. خليت بالك، ولي المرأة هو الذي ينكح الرجل. طيب دي نقطة. قال وتولي الاتفاقية اهتماما خاصا لمشاكل المرأة الريفية. طبعا المرأة الريفية من باب شنو؟ وطبعا للأسف الشديد سبب بعض المظالم من المسلمين. في بعض الناس من عاداتهم انه النساء بيشتغلوا والرجال ما بيشتغلوا، هذا خطأ. عشان كده الله سبحانه وتعالى كان كتبها في المقال الأول. الله سبحانه وتعالى لما قال لآدم وزوجه كلا من الجنة رغدا حيث شئتما، بعدين قال لهم إبليس ده عدوكم، وقال لهم شنو؟ فلا يخرجنكما، يعني فالاثنين من الجنة، ما قال فتشقيا، قال فتشقى. الآية دي فيها إشارة لأن الرجل هو الذي يعمل، المرأة بتعمل. الأصل في المرأة أنها لا تعمل. الله سبحانه وتعالى مما نزل آدم وحواء من السماء قال لي آدم إبليس ده لو سمعت كلامه أنا بنزلك الأرض، وكان نزلت الأرض تشتغل إنت. الدليل الآية دي ما بتشتغل هي. شوف، لأن الله قال له شنو؟ فلا يخرجنكما الاثنين من الجنة، ما قال له فتشقيا. هذا دليل على أن الشقاء في الآية شقاء دنيا وليس شقاء أخروي. ليه؟ لأنه لو كان شقاء أخروي كان حيكون للاثنين، كان يقول لهم الاثنين لو طلعتوا حتشقوا في الآخرة. لكن الكلام هنا معنى الآخرة. ليه؟ لأنه لو تابوا في شقاء أخروي. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال له لو إبليس ده طلعكم من الجنة حتشقى أنت، حواء ما حتشقى. هنا معناه أنه حتشتغل أنت، حتزرع أنت، حتصطاد أنت، حتربي أكيد أنت، حتكون أنت. الكلام ده مش معناه أن المرأة ما يجوز أن تشتغل، لا، لكن معناه الرجل عليه الإنفاق على المرأة، وده من الإسلام ومن الدين ومن الرجولة. الرجل هو الذي ينفق على المرأة، لا المرأة هي الذي تنفق على الرجل. يا أخي زول بشر مخلوق، الله سبحانه وتعالى يقول له، صلى الله عليه وسلم قال المرأة إذا صلت خمسها وأطاعت زوجها وصامت شهرها وقيل لها أدخل من أيوب الجنة شئتي، معنى الله سبحانه وتعالى كلف مسؤولية أقل من مسؤولية الرجل. الرجل عليه المسؤوليات دي كلها، وعليه أن ينفق على هذه المرأة. طيب وتنشئ الاتفاقية جهازا للإشراف الدولي. يعني الاتفاقية دي فيها جهاز دولي بيشرف يشوف الدول دي مطبقه ولا ما مطبقه، معناه حيكون في جواسيس في اي دوله، والجواسيس زي منو؟ شيوعيين، نصارى، اقباط، علمانيين، ملاحده، منافقين، مرتشين، ديل هم الجواسيس على المسلمين عشان يكلموا الكفار يقول لهم والله يا اخي السودان ده ما مطبق اتفاقيه السيداوي تمام. عندهم لسه قوانين مميزه ضد المراه فيها تمييز، مش ظلم لا تمييز، ولا الظلم ما شغالين به، شغالين بالتمييز، ما تبيز ضد المراه. بمعنى شنو؟ مع انهم لما جوني مساله الحمل والارضاع، طبعا قصه الحمل دي لا ما قدروا لحل، ما لقوا لهم طريقه راجل يحمل، المراه هي اللي بتحمل. طيب لما تحمل وهنا على وهن هتضطر يكون عندها اجازه من العمل، قالوا لا نحن نطالب انها يدوها اجازه مدفوعه الاجر. طيب ده ما ظلم لصاحب العمل، صاحب العمل ده ذنبه شنو؟ يشغل له مخلوق عنده ضعف في جوانب ما بيؤدي له العمل نفسه، انت ما ظلمت صاحب العمل. طيب الوضع الولاده، ما ممكن المراه تلدي الصباح ويكون بكره في الشغل، ما ممكن، لازم تاخذ نفاس. قاموا قالوا دي ما لقوها طبعا عيب في الاتفاقيه، الكلام ده موجود انا بقرا لك صفحه 8. قال لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصه، قال احنا ما عارفين شنو المره دي عندها مشاكل معينه حمل ولاده وكده، ما حتكون زي الراجل حتتعطل. قالوا الحته دي احنا ما بنعتبرها تمييز. طيب انت ما يصدق الرجل بيجي راجل تاني يقول لك اسمع انا ما بحمل لكن ده اخذ لي اجازه ليه؟ والله لا، قول لي يا اخي انت ما بتحمل، انت ما راجل. طيب انت ما قلت الراجل والمره واحد ده اخذ اجازه معاه يحامل وانا خامل، اخذ ترى نقطه يحامل وانا خامل، يقول لك لا انت راجل. طيب انت كيف قلت ما في تمييز بين الرجل والمراه؟ الكلام ده في الماده دي، شوف عايل له الماده 4 البند 2، قال لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصه تستهدف حمايه الامومه بما في ذلك تلك التدابير الوارده في هذه الاتفاقيه اجراء تمييزيا. هم مفتكرين شو عشان ما تقبضوا انت تقول له روي انا اكتشفت انكم انتم ذاتكم عندكم تمييز لكن ضد الرجل. المره دي اول حاجه لما تقرب تلدي تدوها اجازه وسيد العمل يدفع لها قروش. يا اخي لكني ما خلت مكانتها فاضيه، لا اديها قروش لانه دي مره بتحمل. طيب انا مالي ومالي ما اجيب لي راجل في محله، لا سيدا وقالت لك تكون في مره هنا. طيب ما ظلمتني انا ظلمت الراجل لو سيدي العمل العمل ده لو سيدته مره حتزعل. يعني تخيل في نسوان 100 شغالات مع مره، ال 100 ديل في 20 منهم حملوا قاموا وقفوا الشغل، المره سيدت الشغل دي ما حتتضرر؟ لما تقول والله في اجازه بتاعت حمل واجازه بتاعت ارضاع والشغل ده تعطى شهر وشهرين وكده، المره زاد حتقول لك الكلام ده انا ما عاجبني، اقول لك انا ما اجيب لي رجال يشتغلوا الشغله دي ولا اجيب لي فتوات ما عندها صح. هنا قاموا قالوا شنو؟ قالوا ده ما يعتبر تمييز. طيب ده يعتبر شنو يا ظريف؟ والله دي خلاها كده في سرها دي مرا احنا مشيها لها، يبقى ده لعب ساكت، يبقى انت في النهايه نغطى الكلام اصلا اللي هي اتفاقيه التمييز ضد المراه، انت معناها هنا حصل تمييز لكن ضد منه؟ ضد الرجل. ده من اللعب. طيب نرجع للمقدمه، والمناسبة الاتفاقية دي أصلا ما حددت واجبات للمرأة، أصلا ما قالت المرأة دي على شو، بس قالت الدواء كدي والدواء كدي وما تسألوها من كده وما تخش عملوا لها كده، لكن هي تعمل شنو ما قالوها. يعني المرأة دي تمشي طولك ساكت ما عندهم مانع. المقصد أصلا من الاتفاقية دي إفساد المجتمعات بس، والسيطرة عليهم بحكومة العالم اليهودية. أنا بديك مثال الآن، حتى في إحصائيات الأمم المتحدة، الأمم المتحدة طبعا فيها زي 194 دولة، عارف بس فاتهم 200 وشوية ولا حاجة. طيب في 5 دول عندها حق النقد، اللي هي أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. حق النقد ده اللي هو اسمه الفيتو، ده حق فيه، وديل هم بتاع مجلس الأمن، ديل الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن. طيب انت ليه ميزت بين الدول الخمسه دي وال190 دوله الباقيه؟ ده ما تمييز، ده ما ديسكريميشن اللي انت قلت قبل ما يكون في ضد المراه. طيب في تمييز، انت الان الدول دي مديها حق الفيتو، مع انه خلي بالك الدول الباقية دي تعدادها بيعادل تعداد ديل بنسبة 79 إلى 21 أو 31. يعني الدول النامية أو النايمة خليت بالك، أو دول العالم ال 13 وقول للتالي داقنوا 13، أنا في قاب كبير جدا. الدول دي تعدادها 79% من تعداد سكان العالم. كيف انت تدي ال 79 21 تاني صح؟ كيف تدي 21% حقوق ما بتدي لل 79؟ ده ما تمييز ضد الأغلبية. وكيف تدعي الأمم المتحدة منظمة ديمقراطية وفي ناس عندهم حق النقد وفي ناس ما عندهم حق النقد، وفي دول صح ما عندها حق النقد زي دولة اليهود، لكن أمريكا شغالنا في الخط، أي قرار ضدها بتنقضه، ولو القرار ده ما اتنقض ما بتنفذه، اليهود ما بنفذه، ما بنفذه، مع أن القرارات دي ملزمة للدول الإسلامية مثلا، بيتدخلوا فيها وبيعملوا مشاكل وبيحركوا لهم الجواسيس الموجودين والمنافقين والعلمانيين. يبقى الأمم المتحدة أصلا مبنية على العنصرية ومبنية على التمييز ومبنية على المفاضلة. طيب قال ويستأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والتي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، دي ربما الاتفاقية. طيب بعدين قالوا كلام، طبعا الناس دي بالمناسبة زي ما قال لك شهاوي تفلق الداوي، شهاوي جنو تفلق الداوي، قالوا نحن بنسمح بجنو بانتقادات، يعني عاملين فيها ديمقراطيين، نسمح ببعض الانتقادات للاتفاقية يعني، لكن برضو قالوا جنو قال لكن لا نسمح بانتقادات تخالف أصل الاتفاقية، يعني ما تغير تغيير جوهري في الاتفاقية، ما تغيرها. طيب يعني تسمح بجنو زي هسه أنا مثلا عندي انتقاد على الجامعة ده. والله الجامعة ده أنا شايف الباب ده هنا غلط، الباب ده مفروض يجي شوية، يقول لك لا النقد ده نحن ما بنقبل، لكن اللون ده مثلا حولوا لي لسماوي كويس دي حلوة ما في مانع، يعني حاجة تغير الأصل والشكل، لا حاجة تغير الأصل لا، لكن حاجة تغير الشكل ما عندنا مانع، عملها بشكل ظريف أضرب أبويا، عملها بطريقة صيغة، لكن الأصل يكون موجود. قال واقتناعا منها للأمم المتحدة بأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، طبعا ده النظام العالمي الجديد اللي هم شغالين له بالناس بوش الكبير بين أمريكا في الثمانينات اللي بعد بوش الكبير أبو الواطي كان قبل دائس ونو أوباما، ده كان بدأ موضوع النظام العالمي الجديد يهودا ده شغل في دولة، عشان كده لاحظت هنا قالوا لك شنو إقامة نظام اقتصادي دولي جديد. طيب شوف التمثيلية دي في المادة 26، قال يجوز لأي دولة من الدول الأطراف في أي وقت، يجوز لأي دولة من الدول الأطراف 200 دولة دير وفي أي وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية. يعني يا جماعة ما عندنا إحنا أصلا ديمقراطيين، ممكن تقول لنا عيدوا النظر في الاتفاقية عشان نغيرها، ما في مشكلة. قال وذلك عن طريق إشعار كتاب يوجه الأمين العام للأمم المتحدة اللي هو ده السيد القلوق بان كيمون اللي اسمه، راح يسموه السيد القلوق، ده طوال لما تحصل مصيبة على المسلمين يقول لك أنا أشعر بالقلق، وبعدين أنا بشعر بالقلق، وثاني أنا أشعر بالقلق، هو قلقان طوالي أما المسلمين يتحاربوا. ده راح في المادة 26، شوف اللعبة دي. قال يبدأ نفاذ هذه الاتفاق ده في المادة 27 في يوم 30 بعد تاريخ إيداع وثيقة. لما جاء المادة 28 قال البند الأول قال يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات، كمان يا جماعة تدور الأمين العام أعلى واحد، التي تديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ويقوم بتعميمها على جميع الدول. يعني يقول يا جماعة والله في بلد كده اسمها السودان زعلانين من الاتفاقية اللي عندهم نظر في بعض الأشياء، كده شوفوا رأي شنو الجماعة ديل وصح مفلسين وقطع لكن كده شوفوا رأي شنو. طوال المادة اللي بعدها قالت شنو لا يجوز يبدأ أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها. يعني في المادة 26 قال لك ممكن تتحفظ، في المادة 28 قال لك التحفظ ده ما يكون في الاتفاقية ذاتها، يكون في شنو؟ يعني تقول لي والله يا أخي أنت مثلا الاتفاقية دي طبعت علينا بالحرف 14، طبع علينا بالحرف 16 عشان تكون كبيرة. حلو جدا، ده تحفظ حلو والله يا أخي. الاتفاقية دي مفروض تكون من شهر كده لشهر كده، حلو جدا. لكن تجيب له تحفظ تقول له والله الاتفاقية دي بتتعارض مع أخلاقي وديني، يقول لك لا أنت معناه هنا معارض أصل الاتفاقية. ده هنا تحفظ ما في فايدة منه، ده تبله وتشرب مويته وما عندنا كلام زي دي. التمثيلية اللي بتعمل الأمم الملحدة. طيب قال وإذ تشدد على استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد، طبعا دي تمثيلية يبغوا الشباب الناس المساكين، ولكن نعمل حرب العنصرية والاستعمار الجديد. استعمار أمريكا دي ذاتها دولة مستعمرة، أمريكا ذات الفعل هو المتحدة دولة مستعمرة لها 500 سنة أبادت ما يسمى بالهنود الحمر إبادة كاملة، مسكت بلده واستعمرتها. طيب أطلع من البلد دي مش تقول استعمار؟ الخوايات دي ما كانوا في أمريكا الشمالية ولا في الجنوبية ولا في أستراليا، أرجعوا بلدكم، أرجعوا أوروبا، لأن أنتم مستعمرين الأمريكتين. يقول لك لا ده كلام ما عنده علاقة به، ده كلام يقول لك أنت أنا غشك به. قال ويتشدد على استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد. الاستعمار الجديد معناه شنو؟ يعني الاستعمار القديم بتاعه خليه بره، ما نحن 500 سنة هناك دي خلاه في سرك، لكن في جديد لا. قال والعدوان والاحتلال الأجنبي. طيب ما أمريكا احتلت العراق، احتلت أفغانستان، احتلت طيب وين الكلام ده؟ ده بقى كلام ساكت واحد حبير فورك. طيب قال والسيطرة الأجنبية برضو حاصلة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول أمر أساسي بالنسبة إلى تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا. ده كلام ساكت، ده كلام يعني فشوش، لأنه اليهود لا يطبقون ولا قرار. تعرف الأمريكا يعني صدرت قرارات ضد اليهود من الأربعينات، ليوم الليلة اليهود ما طبقوا ولا قرار. طيب ما فائدة هذه المنظمة الكرتونية؟ هذه تمثيلية. صلى الله عليه وسلم قال لك يوشك أن تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها. طيب واقتناعا منها بأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما ورفاهية العالم وقضية السلم تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل. قالوا المجتمع لو نسوان واشتغلوا كلهم ما بكون مجتمع مرفه، وده كلام باطل. أسي في مجتمعات بدائية جدا جدا وتعبانة جدا جدا، النسوان كلها شغالات، لكن برضو مجتمع فقير ومفلس وجعان. في أفريقيا في مجتمعات النساء هم اللي بيشتغلوا، الرجل قد يكون عنده 4 نساء بيشتغل، النساء هم بيشتغلوا بيزرعوا بيحصدوا بيرعوا البهائم شغالينهم، برضو ما حصل رفاهية. إذا كون الرفاهية تحصل بشغل المرأة هذا نطر الباطل. بعدين بالمناسبة الرفاهية دي ما يخدعوك بها، ما تفتكر هؤلاء الأوروبيين والأمريكان عايشين في الرفاهية أبدا، كلهم عايشين على الديون، مديونين لليهود. لما حصلت الأزمة المالية في أمريكا سنة 2008 في مئات الآلاف من الأسر طلعت الشارع. ليه؟ لأنه ما قدروا يدفعوا المورجج اللي بيدفعوه للبيت، يدفعوا أقساط. الواحد 30 سنة بيدفع قسط البيت، شو عمره كله شغال، لما خلاص يكون دار يموت يكون يا دوب تم البيت بتاعه، والبيت يكون يتضاعف أضعافا مضاعفة. لو البيت الآن سعره مثلا ب 500 مليون لما يدفعه في خلال 30 سنة حيكون دفعه 100 مرة. دي كلها ماشية اليهود. وفي ناس طبعا قد يقول لك يا أخي دي نظرية المؤامرة، مين قال لك؟ أرجع على الأمريكان هذا بيقول في الكلام، والأمريكان القاعدين يقولوا إن اليهود مسيطرين علينا وعلى سياستنا وعلى اقتصادنا محاربين. في 2 في الكونغرس الأمريكي ديل صرحوا بأنه اليهود مسيطرين على أمريكا، واحد فون جابوه في الكونغرس وانا شفته مصور وزرزروا لما اعتذر وقال انا تبت ورجعت وخلاص سكت، والثاني ما رجع دقشته عربي في الشارع مات قتله، موجوده كلامه مصور. طيب قال ويستضع في اعتبارها اسهام المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، ويتدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا ينبغي أن يكون أساسا للتمييز. هذا كلام التعقيبين، كون المرأة هي اللي بتنجب وهي اللي بتتعطل في البيت وهي اللي بتحمل وهي اللي هتقعد وهي اللي هترضع وهي اللي هتنفس. يقول لك ده ما تجعله تمييز ضد المرأة. أنا ما أجعله تمييز. المرأة لما يحصل لها الكلام ده الرجل بينفق عليها أكتر، يوديها تتعالج وتفحص ويصرف عليها لحد ما تضع، وبعد ما تضع يوديها تلد في أحسن الأماكن ويصرف عليها هي وأولادها، ما مسؤولة من أي شيء. أنت قلت ده ما تمييز، ده تفضل. ده والتفضل ده جاء من وين؟ جاء من قوله تعالى فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى، ده كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، ويستدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة. قالوا إحنا دارين نغير النمط القديم إنه الراجل راجل والمرأة مرأة. أصل حصوا في دعايات لمنظمة مشبوهة جديدة اسمها منظمة إنتي، شفتوها في الشارع بتلقى كاتبين فيها لو بقت فاس. طبعا المثل لو بقت فاس ما بتكسر الراس، صح؟ بيكتبوا لك لو بقت فاس شنو؟ بترفع الراس. الله يكسر راسك يا مجري. ده شغل بتاع ده، ما شغل سيداو ذاك، ده ما شغل سيداو معلق. اللافتة دي ممكن يكون مدفوع فيها ملايين الجنيهات. ليه؟ لمصلحة منه الواقري دي ورامنه اللي بيدفع منه التمويل ده جاي من وين؟ نزل نفسك. يقول لك ورا كل امرأة، ورا كل رجل عظيم، ولا شو؟ امرأة عظيمة شنو؟ ما هو قال شنو؟ المين طبعا دارين غير المثل بتاع ورا كل رجل عظيم امرأة. قال ورا كل امرأة عظيمة شغل عظيم، حاجة زي دي كده. دي كلها منظمات مشبوهة بس إشرارها أنها تنجح ما شاء الله حفظها. وراء كل شغل عظيم أو إصرارها أنها تنجح، يعني معناها المرأة تشتغل تطلع ما تقعد في البيت أكيد الراجل شريبة. لكن قول لهم أن طلعوا قبيل ويشتغلوا أسهم متمنين يرجعوا. حتى في الغرب في واحد دكتور كان في كندا تقريبا بيحضر هناك ومعه زميلته كندية متخصصة برضه، فمرة شافت مرته اللي قالت لابسة ذهب كثير جدا، فقامت قالت لها الذهب ده اشتريتيه انت؟ قالت لها جابوا لي راجلي الذهب ده كله، جابوا لك راجلي ذهب آلاف الدولارات. قالت لها وباكي لك وشرب انت قاعدة في البيت هاي؟ قالت لها والله انا داري لي راجل زي ده يقعد في البيت لبسي ده باكي له يشربني ما يقول لي اطلع اشتغلي. دي الأخصائية الكندية، والكلام ده موجود. أنا شفت واحدة كندية بتبكي بدموعة مصورة نفسها في مع الموبايل ده تتكلم عن استغلال المجتمع الكندي لها، وإنها هي ما عندها زوج وبتربي في أطفالها والبيت في ذا البيت طردها والإيجارات. الناس دي عايشين في عذاب. لكن الناس مفتكرين لما قال لي واحد أمريكي قال لي مشكلة ناس كونديل بيشوفوا الوجه اللامع الحائل في الأفلام، الأفلام دي بتخدع. هؤلاء القوم يعيشون في ضنك. طيب، قال اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة. ده قاضي بلوى الشريعة طبعا. معناه كلام بجنو؟ قال التشريع بما في ذلك التشريع، ما قالوا القوانين وما قالوا لك الشريعة عشان تفهمها كده على الطائر. التشريع خليت ما قالوا لك شريعة ولا قالوا لك قانون. لو قالوا لك شريعة حقوم تقول لي واضح قصدينا، لو قالوا لك قانون بتنوم قفا ما عارف الحافظ. يقول لك التشريع، يعني دي كلمة شنو؟ عامة. ليه بالك؟ لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف. شوف قوانين وأنظمة وأعراف والتشريع ده يغيرها، والممارسات غير تشكل تمييزا ضد المرأة. يعني مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، مع إنه الذكر بياخذ مثل حظ الأنثيين ده. لو فرضنا جدلا انه في راجل مات ورث ولده وبنته، الراجل ده مات تخيل عنده مليار عنده ولد وبنت، الولد حيشيل 666 شنو؟ مليون، صح؟ والبنت حيشيل 300 كم؟ وتلت طبعا كسر كده دائري خلاص. طيب البنت دي شالت نص حق اخوها، صح ولا ما صح؟ لكن في الشريعة أخوها ده مسؤول منها برضو، أخوها ده مسؤول منها برضو، ولو هي زوجته برضو مسؤول عن إضعامها وإسكانة وإن كانت غنية. الشريعة ما بتعفي الرجل من الإنفاق على المرأة وإن كانت غنية. الله قال ولا تتمنوا ما فضل الله بعضه بعضكم على بعض للرجال نصيب والنساء نصيب ما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. صح. والله سبحانه وتعالى يعني لما ذكر آية التفضيل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق. شوف الله قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. والإنفاق ده لا ينقطع حتى لو كانت المرأة غنية. في بعض الناس يقول لك طيب لو المرأة أنفقت تكون زي رأي ما بتكون برضو. ليه ما بتكون؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رجلا فقيرا وكان زوجته زينب الثقفية امرأة غنية بل حتى كانت بتصنع وبتصدق. قام السارة عبد الله بن مسعود قالت لي يا أخي أنت فقير وأنا عندي قروش كثيرة هل أنا أدفع لك الزكاة أنت؟ طبعا الراجل ما يجوز يدفع الزكاة لمرته. ليه؟ لأنه مرته واجب الإنفاق عليها. يعني لو في زول عنده زكاة ما يقول الله زكاة أنت لمرتي. لا ما بيجوز. ليه؟ لأنه مرتك أصلا إنفاقك واجب عليها ما زكاة ما تفضل منك. ده ما حقك الله فرضه عليك. قامت سألت النبي صلى الله عليه وسلم سألته قال لا أسألي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء سألت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقت بها بلال قالت له استأذن لي. قام قال لها قال له زينب. قال لا أي الزيانب؟ قال لها زينب الثقفية. فدخلت سألته قالت له عبد الله بن عوز زويده فقير وأنا قروشي ما شاء الله الحمد لله ممكن أتصدق عليه وأدفع له الزكاة؟ قال لا نعم. ليه؟ لأن المرأة ما واجب على الإنفاق على الرجل. المرأة ممكن تدفع زكاة لزوجها لكن زوجها ما ممكن يدفع لها الزكاة. ليه؟ لأنه إنفاق واجب عليها. فهمنا الحتة دي؟ طيب إلغاء جميع أحكام القوانين قوانين العقوبات الوضعية التي تشكل تمييزا ضد المرأة. دي قاضي باش الشريعة طبعا. والمادة 3 قالت تتخذ الدور أطراف في جميع الميادين ولا سيما الميادين السياسة والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كل التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك تضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل. والكفرة ديل ما بيدونا نحن حتى حقوق الإنسان بالنسبة للرجال خليك من النسوان. يعاملوا هذه الدول كأنها دول حيوانية مش إنسانية أصلا. مادة 4.2 لا يعتبر اتخاذ الدول أطراف دي قرينا. طيب قالوا تتخذ في المادة المادة 5 البند با قال تتخذ الدول الأطراف الدول الموقعة دي جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة. طيب قالوا نمنع لما كلام جميل لكن كذب. قالوا نمنع الإتجار بالمرأة ودعارة المرأة. أسهل منزول عمل لك دعاية في الشارع بتاع عصير ويجيب لك برد تشرب ده إتجار بالمرأة. ده ما منعته ليه يا سيدي؟ زي ما قال أحمد ديدات قال أنا شفت دعاية لتركتر راكبة فيه مرة لابسة مايو على أخت المرأة بالتركتر شنو وعلى أخت المايو بالتركتر شنو؟ ده ما يتجار بالمرأة ودعارة للمرأة. الآن في دعارة موجودة في الأفلام السينمائية دعارة في المسلسلات دعارة في الغناء. ده ليه أنت ما منعت الكلام ده؟ أنت ما كاتب هودي الاتفاقية. قول لي يا أخي المادة 5 اللي بالك في البند باء تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير بما في ذلك التشريع لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة. خلي بالك خلي بالك ما قالوا تمنع دعارة المرأة. لا هم دعارة المرأة دايرين ما عندهم مانع ده ما شغل عندهم. في الغرب المرأة ممكن تكون داعرة وعاهرة وعندها رخصة وبتعمل كشف كل فترة عشان تزاول مهنتها. لاحظ هنا قال لك شنو؟ واستغلال دعارة المرأة يعني كونها تشتغل دعارة دي ما على كيفها. حتى في نائب برلماني أوروبي ده الله إذا لبت الصحيف أسلع ماشي ده وقف في البرلمان قال أنا أطالب بأموال دعارة الرجال. قال يا أخي النسوان ده شغالات عاهرات ويأخذوا قروش. نحن برضو قال دارين الرجال شغلوا عاهرين ويأخذوا قروش برضو. ليه وده بالمناسبة حريف جدا قال له ده تمييز ضد الرجل. الدعارة دي ما فعل بين الرجل والمرأة اللي بيخلي ده يدفع ده جنو ده يدفع ايه؟ طيب ده المنطق بتاع النائب البرلماني ده اظنه بلجيكي. قال لهم زي ما هي بدوها برضو الراجل يدوها طيب الحق دحين لها كيف دي؟ قال الرجل ده برضو والكلام ده موجود. طبعا ما لقوا حتى في اللغة الإنجليزية كلمة، طبعا كلمة عاهرة دي كثيرة جدا عندهم، مترادفات كثيرة جدا. ليه؟ لأنه من باب الاحتقار، حتى بسموا المرأة العاهرة كلبة. ما لقوا كلمة عاهرة للرجل إلا سموه جيجلو. كان في فيلم في السبعينات اسمه أمريكان جيجلو، ما شفتوه إن شاء الله ما شوف، اللي هو شنو؟ رجل عاهر بقروش، شغلته شنو؟ إنه عاهر بياخد قروش. فالاتفاقية دي ما بتمنع الدعارة، لا، قالت ما يستغل، يعني مثلا ما يأكلوا حقها، إذا هي عاهرة ما تأكلوا حقها. تقول الله أنت عشان مرة أنا بقلع منك، لا، تخليها في ضعارتها، تخليها في، وما يتهجروا بها، مش معنى ما يجيبوها في دعايات عارية ومتبرجة أبدا، لا، مقصود إنه شو؟ ما تأكل حقها عشان هي مرة، ما مثلا تستغلها كمرة تجيبها في دعاية تبين المرأة ضعيفة وكذا، لا، لكن تسافة، دعارة، خمور، أي شيء ما في مانع، لكن ما تستغل. ده المقصود من الموضوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في أسئلة عن أن الطلاق يكون بيد المرأة، ده من ضمن اتفاقية سيداو. طبعا الله سبحانه وتعالى الأصل في الطلاق أنه يكون لمن أمسك بالساق، هو في الحديث يعني. طبعا هي اصلا من الاتفاقيه تدعو الى التساوي في كل شيء، اذا يعني مش الطلاق يكون بحق المراه، المراه مش في سيدها مش ممكن تطلق الرجل، ممكن تمشي تخليه بس تشوف شغله غيره يعني. يعني الطلاق ده انا بفتكره حاجه محترمه، لو قال والله المراه قالت للراي انا طلقتك، ده انا بفتكره بالنسبه لسيدها ده حاجه محترمه، لا، سيدها بترى انه اصلا الزواج ده ما ملزم، يعني الزواج ده مسألة بتاعت مساكنة. طبعا الآن في الغرب في حاجة اسمها المساكنة، المساكنة يعني شو؟ اثنين ساكنين مع بعض بس. بعدين الزواج أصلا في الغرب هو عقد مدني، بل الآن أنت بتشوف بعض الشخصيات المشهورة في الإعلام، بعض لعيبة الكرة والفنانين وكده، يقول لك فلان يتزوج مرة صاحبته، يكون مباراة له 5-16 سنين، والدين أولاد يقول لك قام عقد عليها، يعني عندهم العقد ده زي مسألة زول يأخذ له رخصة بتاع العربية أو تصديق بتاع دكان. فسيداو تحمل كل ما هو شر لكل الأديان، مش للمسلمين بس، لكل الأديان. يعني أصلي إحنا مشينا مثلا الهند، الهندوس اللي بيعبد البقرة دي، يومتها أنا قريت مقال إنه واحد من زعماء الهندوس أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. تعرف عمل شنو؟ قال أنا أمنع النساء الهندوسيات من لبس الملابس الغربية. بدأ يظهر في الهند قال ملابس غربية، اللي هي بنافضين الجينز وكذا. قال أنا بنهى الهند، هي بتعبد البقرة، قال ما تعبد البقرة الجينز. ليه؟ قال أنا خايف على ثقافتنا الهندوسية، خايف على البقرة اللي بيعبدها دي، فكيف بالمسلمين الذين يعبدون الواحد الأحد؟ ما خايفين ولا غيرانين عليها. برضو سألني أخ، قال لي في مسلسل الأيام دي سمعته، أنا برضو بحكوا لي عنه، يعني مسلسل سوداني اسمه عشم، وظن عشم إبليس، عشم إبليس في الجنة، سمعته به عشم إبليس في الجنة. فالبلغني عنه ما شفته طبعا أصلا، إن شاء الله ما أشوفه. قالوا لي فيه بنات، أولاد يزوروا بنات هنا في بيوتهم، يعني تحرر. ده برضو استعداد دل المنافقين اللي بيستعدوا لسيداو. مثل هذه المسلسلات أعدها المنافقون. أنت المنافقين ده قالوا زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أخي إذا كان زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه منافقين، فالآن المنافقون أكثر من ملحدين وعلمانيين وشيوعيين وقبط وغيرهم من الكفرة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذا لا يستغرب. هذه كلها بتصب في مصب بتاع سيداو. قال تعالى، نتناول بعض الآيات. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. ولا يزالون دي يا جماعة في اللغة العربية يعني الشغل دي ما بتقيف، ولا يزالون يقاتلونكم، ما حيوقفوا الشغلة دي، زي ما الله قالوا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تحرف في غاية. الله قال لك الجماعة ديل حيحاربوك لحد ما تتبع ملتهم بس، باتبعت ملته ما بيرضوا عنك. يعني حتى لو عملت سيداو وعملت أي شيء ما بقيت معهم يهودي أو نصراني ما بيرضوا عنك، ولا يزالون يقاتلون حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وما واحد يقول لك يا أخي نظرية المؤامرة دي ده جهل ساغر، انت جاهل. الدنيا دي كلها مؤامرات. لو الله سبحانه وتعالى ما كان أخبرنا في القرآن لكنا قد رأينا بأعيننا اللي هو التخطيط الشغال. ما الله قال مكر الليل والنهار، مكر بالليل ومكر بالنهار. زمان الواحد قد يقرأ الآية يقول مكر النهار عرفنا، مكر الليل شنو؟ مكر الليل نفتح التلفزيون ده تلقاه شغال، بالليل شغال، مكر الليل والنهار. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، وقال تعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. الله قال لك ما تطع المكذبين اللي هو كفار، ودوا لو تدهن فيدهنون. تدهن يعني معناه شنو؟ تجاملون ويجاملون، تجاملون ويجاملون. ليه؟ دي خطوات الشيطان. وقال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. كيف تقول تمييز؟ أصلا الله سبحانه وتعالى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وده الحكم بما أنزل الله، ما محصور في الدولة ولا في الحاكم ولا في الجامعة. الله قال فنجعل المسلمين كالمجرمين، هنا المجرمين معنى الكفار، ما لكم كيف تحكمون. والله قال ليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى. الله قال الذكر ما هي الأنثى. طيب، قال تعالى يريد الله ليبين لكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله قال لنا ديل يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، مش ميل خفيف، لا ميل عظيم. طيب، وقال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ما قال لك لو والله اتبع هو الناس ذيل دي ما هو. الله قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الله سمى أهواء أي شيء خلاف الشريعة. الله قال لك دي أهواء، أي شيء خلاف الشريعة هي أهواء. وقال لك أهواء الذين لا يعلمون، ما يقول لك أنا علماني من العلم، لا، الله قال ده ما بيعلم. وده الجهل المركب، إنه افتكر نفسه عالم وهو ليس بعالم. طيب، قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله قال لك أنا خلقت الناس دي ما بعلمهم، هل لا يعلم الله؟ الله سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر. بالمناسبة العلمانيين المخنثين من الملاحدة، الملاحدة طبعا ما بيؤمنوا بالله أصلا، ده اللي يؤمن بالخلق ولا بالأمر. الله قال ألا له الخلق والأمر. الله قال الخلق خلقي والأمر أمري. في ناس آمنوا بالخلق، يا رب أنت خلقت لكن ما تأمرنا. دين العلمانيين، العلماني بيقول لك الله خلق، ممكن يقول لك الله خلقنا يقبل، لكن طيب نطبق الشريعة يقول لك لا، الأمر ما أمر الله، الأمر أمر التشريعات القانونية والمداولات التشريعية. وفي نوع لا يؤمن بالخلق ولا بالأمر. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ثاني قال شنو؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولهن مثل الذي عليهن، دي ما الحقوق والواجبات، ليا زي العليا. بعد ذاك شنو؟ وللرجال عليهن شنو؟ الدرجة دي بالمناسبة هي درجة القوامة. بالمناسبة كلمة القوامة دي في اللغة الإنجليزية موجودة، مما يدل على إنها كانت في دينه موجودة لكنها ما مستعملة، اللي اسمها مينس. هسه لو سألت منها ما معروفة، مينس معناها القوامة، قوامة الرجل على المرأة، أرجع لها في الغامور بتلقاها مينس. طيب، دي قال لنا ولا تتمنى من فضل الله لبعضكم على بعض، الرجال نصيب ما اكتسبوا ونساء نصيب ما اكتسبنا واسأل الله من فضله. طيب، قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هنا ده في خطوات الله سبحانه وتعالى أمر في التعامل فيها بين الرجل والمرأة، دي سيدة ولا تعترف بها تكفر بها. الله قال توعظة تهجرة ممكن تضرب لو ما نفع ده كله، ده كله ما نفع فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، يريد خير يصلح الله بيداري خير الله بيستحبير، ما داري خير يغني الله كل شنو. طيب وإن خفتم شغاغ بينهما فابعثوا حكما من أهلي حكم من أهلي وحكم من أهلي ويريد أن يصفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. طيب هنا الإسلام لا يمنع العمل مطلقا، برضو نقطة ذكرناها، يعني الإسلام ما نهى إن المرأة تعمل، لكن المرأة ما تعمل محل فيه اختلاط ولا تختلط بالرجال. حديث عن جابر قال طلقت طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج. جابر قال خالتي طلقوها فقامت ماشي عندها نخل دار تجد النخل دار تشتغل في النخل بتاعها ده، فقال في راجل من أهلنا زجرها ما تطلعي. قال لها طبعا مش سألة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو بيفتي والمبلغ المبلغ عن الله. قال فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإن عسى أن تصدقي وتصنعي معروفا رأوا مسلم. قال لا ما في معنى اشتغلي في نخلك وكمان يعني أصرفي على نفسك وعلى غارب وتصدقي ما في حين. قال الإشكال شنو؟ المرأة ما تعمل عمل مختلط ولا تعمل عمل يعرضها. بس الآن في الغرب بالمناسبة عندهم مشكلة اسمها التحرش الجنسي، الناس ديل الزنا في بلدهم أسهل من شرب الماء. طيب التحرش جابوا شنو؟ دي ما الفطرة أكسد الفطرة. قالوا يا أخي نحن نخلي الناس يختلطوا ليه؟ لأنه قالوا من يختلطوا لأنه قالوا الكبت، قالوا الكبت ده بيجيب الـ الـ الـ الـ الـ الاختصاب. لكن شنو؟ خلي الرجال والنساء يختلطوا اختلاط في زي ما قال واحد في ظروف بيئية معافاة كويس. طيب الجماعة اللي اختلطوا المستغربين في الغرب قالوا لسه نحن بلدنا دي لسه في اختصاب على نفهم الحتة دي، الرجال يختلطوا نسوان تاني ليه؟ بل عملوا لغاة في برنامج تلفزيوني مذيعة أمريكية مشهورة، جابت واحد اختصب نسوان كثار، قالت لي أخي أنا أنت بتختصب النسوان ليه؟ أنت الشيء بتسوي في وده ممكن تسويه عادي، ما في نسوان كثار ما عندهم مانع، بتختصب ليه؟ قال لي أنت صادق أنا نفسي بختصب لأن كلاب سليم قال لها يعني شهواني ده هو ذاته المختصب ده. زمان كانوا بيقول لي بغشونا يقول لنا يا أخي أي سبريشن بيعمل شنو؟ أي كبت بيعمل انفجار. طيب انتوا فكيتوا الشغلة دي برضو الاغتصاب شغال زي ما قال واحد، قال يا اخي بلاد المسلمين الاغتصاب فيها قليل جدا وبلادنا فيها الحرية فيها سيكشوال هراسمنت فيها تحرش جنسي مالي وحد وفي اغتصاب ليه؟ لانه الامر بيقى مشاع لانه ادى الى شنو؟ ادى الى اي شيء بيزيد عن حده بينقلب لشنو؟ تقريبا يعني باختصار ده يعني ما أردنا أن نذكره إن لم يكن كله بعضه. لو في سؤالين ثلاثة لأن إحنا عم حننا بعيد يمكن نأخذ سؤالين ثلاثة. بعض المسؤولين يقولون إحنا نوافق على الاتفاقية مع التحفظ، الجماعة ده قطعوا الخط نقبل قرينا المادة وتركوا نحفظوها. قالوا نحن الأمم المتحدة المادة أظن 28 و26 وكذا قالوا إحنا نقبل التحفظ بعد مادتين، قالوا لكن أي تحفظ بيأثر أو بيغير أصل الاتفاقية ما مقبول. لا يجوز. إبدأ أنت لو عامل فيها حريف هم قطعوا لك الحفرة دي في راسك. قال لك ممكن تغير في الشكليات تغير في النوعية لكن أصل الاتفاقية لا. المرأة زي الراجل، الراجل بيطلق المرأة تطلق الراجل، المرأة تخلي الراجل مش يشوف أي شغلة غيره ما عندها معنى تخلي أولادها تمشي. المرأة يعني المرأة والراجل حاجة واحدة ما في أي فريق بينهم دي اتفاقية سيداو. فكون واحد يعمل فيها حريف او ظريف يقول لك لا احنا هنتحفظ ده بيلعب على رقبته. ليه؟ لانه الجماعه دي قال لك اي تحفظ يؤدي الى تغيير الاتفاقيه ما مقبول. اما تتحفظ الشكليات وكده ما في معنى، هو هنا ما في الحته دي ما في. لكن اصلا هو هم بيقول لك شنو؟ بيقول لك اصلا قلت لك انا ضربتك مثلا جبال بالراجل اللي في امريكا ماشي، راح قال لي اخي انت السكرتير بتاعه، قال لي لا انا مرته. اصلا الزواج طبعا كلمه المثليين دي ذاتها غلط. طبعا مثليين دي طبعا ما هم الان دارين يغيروا الكلمات القبيحه زي ما قلت لك جبال كلمه صدمايد غيروها لجي لبوف وحياه زي دي. هم الكلمات القبيحه دي ما دايرينها. يقول لك مثلي عشان ما تقول ده شاذ. جبال ما كانت اسمها شاذ جنسيا هوموسيكشوال دي ذاتها ما دايرين. مثلي معناه شنو؟ يحب نوع ذاته. ده داير نوع ما داير النوع الاخر. وفي النوع داير النوعين. فدي كلها جايه في مساله، جايه في مساله الحريات الشخصيه. حريه الاعتقاد، حريه التنقل، حريه التعبير، حريه دي كلها في الحريات دي موجوده. راجل يتزوج راجل ما في مانع، ومش كده. وكمان يتبنوا اطفال. يعني ممكن راجل يكون عرس لراجل ودون اولاد يربون في البيت معهم. ومره مع الرساله مره وتكون مربيه اطفال معها في البيت. دي النتيجه دار توصلنا لها مسلسلات حشم ومنظمه انتي وغيرها من المنظمات المجرمه التي تلعب في هذه البلاد. تفضل. نعم. ما يجوز طبعا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. كون انسان يجيب بضائع فاسده. وللاسف الشديد في ناس قالوا للصينيين، قالوا لهم يا اخي انتوا ليه بضاعتكم مغشوشه؟ قالوا انتوا ناس كنا بيقولوا دارين البضاعه دي. للاسف الشديد ده الملحدين. الصينيين ده الملحدين. هل تعتقد ان الصينيين ده بيصدروا لاوروبا وامريكا زي بضاعتنا دي؟ ما بيقدروا. ليه؟ لانه ديك عندهم مواصفات. لو جاب بضاعه ضاربه الصيني في اوروبا وامريكا ما بيقدر يبيعها. لكن البضاعه الضاربه دي بيجوها ناسنا للاسف الشديد. في صيني قال كده، قال انتوا تجاركم الحراميه مش احنا. تجاركم بيمشي للصين بيقول له بتاع المصنع الكرسي ده بكم؟ الكرسي ده بدولار. دارك تعمل له كرسي بنص دولار جدا. اعمل له كرسي توقع فيه يومين ثلاثه يتكسر. والله انا كلمني واحد قال لي اشتريت مسجل من سوق ليبيا لما وصلت البيت باص وشغلينه بشو هذا وصل البيت باص. فالجماعة دي للأسف الشديد قالوا انتوا تجاركم الحرامية، مفروض الدولة تمنع هذه البضائع المغشوشة. والتاجر لو عنده بضاعة مغشوشة ما يجوز يبيعها حتى يبين عيبها. طبعا في بضاعة مغشوشة غش كامل ما نافع إلا ترميها. فدي يلزم الرجل انه يغرم. إذا كان هو باع على ظنها بضاعة صالحة طلعت فاسدة يلزم انه يغرم المال الذي دفع في هذه البضاعة. اما اذا كان الاداء ضعيف اصلا ده عموما البضائع الصينيه اصلا اداء ضعيف. انا مره واحد هنا في سوق البرير اشتريت منه حاجه، قلت له اخذتوا بتجيبوا الحاجه السمحه؟ قال لي بتقدروا تشتروها؟ والله انا ما عارف. قال لي بنجيبها لك بتقدروا تشتروها؟ قال لي اذا دي ما تقدروا خمسه بجيبها لك ب25 بتشتروها؟ والله انا ما اعرف الناس، لكن انا الحاجه اللي محتاج لها ومضطر اشتريها عشان ما ممكن اشتري بخمسه كل فتره. احسن الشيء ادفع في هذا يعني قال لك في المثل كلف ولا تتكلف، اشتري الحاجه النظيفه ثاني ما تحتاج شنو. للاسف الشديد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه من علامات الساعه انه يعني ترفع الامانه حتى يقال في بني فلان رجل امين. هسه لما نزول يكون دار يصلي حاجه يقول لك شوف لي ميكانيكي امين، يدي الواحد يفكر ليه؟ المفروض يكون اقرب واحد وامين. داير تاجر امين، داير صناعي امين، يبدا يفكر. دي من علامات الساعة حتى يقال في بني فلان يقول لك يا أخي أسمع أنا بعرف لي ميكانيكي في عديك حتى فيها 70 كيلو تاني ما بضمن لك زي. قبل أيام واحد قلت لي يا أخي داير لي غنماية، قام قال لي في واحد كده عنده غنم، قلت لي أمين؟ قال لي أنا ما قابلني جزار أمين. طبعا نسأل الله العافية. قال لي فلان ده جزار؟ قال لي ما قابلني جزار أمين. قلت له أقول أنا ما شفتها. قال لي بس ما شفتها. فليه الكلام ده معناه في غش؟ للأسف الشديد الأمة الإسلامية انتشر فيها الغش. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل. اتفاق يا سيدا وغير ذي لو ما نحن كنا ديننا ضعيف ما كان مشت فينا. لو الناس دي عرفونا عرفوا نحن ديننا ضعيف عشان كده مشوا فينا الحياة. تفضل قونا برعي السلام عليكم. وما الآن سعينا تكون ملزمة. يعني البلد ما طبقتها يعملوا على عقوبات. يعني انت ما تقدر تطبق سيداو يقول لك في عقوبات عليك. ها ما قال اخونا ربي سيدنا احب اليه ما يدعون اليه، لكن احنا نقول نرجو عافيه الله ولا نقول السيدنا احب اليه، لانه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لو سال عافيه الله كان اولى. فالالزام ده لما الناس تكون مختلفه، مجتمع مختلف، مجتمع متطاعن، هنا الكفار بيتدخلوا ويفرضوا هذه الاباطيل. لكن لو المجتمع كان على قلب رجل واحد مؤسس على التوحيد، مؤسس على الايمان، مؤسس على طاعه الله ورسوله، ما بيمشي كلام ده. المرأة إن قالوا لها كلامها بتقبله، خليك من الراجل. المرأة لو قالوا لها انت ترجع على اتفاقية سيداو وتكوني زي الراجل، ممكن تطلق الراجل، ممكن تمشي تخلي لها اولاده وكذا، تقبل ما كلام ده ما اقبله. لأن المكان اللي وجدتها المرأة في الإسلام، خليك من الإسلام العديم، حتى الإسلام المكاوج بتاعنا ده، المرأة المكان اللي عندها فيها المرأة الأوروبية ما عندها. طيب ما ضربنا أمثلة. طبعا الأولى أن بدل ما تدعو إنك تدعوه إلى الحق. الأولى بدل أن تدعوه إلى ذلك تدعوه إلى الحق. أما إذا كان من المفسدين في الأرض، من الذين يدعون إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، يجوز الدعاء عليهم. لكن الدعاء بيختلف من شخص لشخص، من وضع إلى وضع، من علن إلى سر، مثلا تختلف طبعا، فيها فقه وفيها مصالح ومفاسد وكذا. لكن الأولى إنه الناس يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويتكلموا في هذه الاتفاقية ويحاربوها، سواء كان في المساجد أو في المجتمعات. أشياء في مجتمع تتكلم عن الفساد اللي حيحصل وراء هذه المنظمة، هذه الاتفاقية، وتدعو الناس إلى أن يكونوا حربا عليها بالليل وبالنهار. ها طبعا مسألة سيداو زي القوانين الوضعية، سيداو زي القوانين الوضعية معروف فيها فتاوى على السنة والجماعة أنها تكون كفرا بالاستحلال. وعلى هذا كان السلف الصالح إذا استحل أحد هذه الاتفاقية كفر وخرج من الملة، لأنه أصل فيها نصوص معارضة مباشرة لدين الله جل وعلا من آيات وحديث. خليك من الأحاديث التي لا يؤمن بها كثير من الزنادقة، حتى الآيات هذه الاتفاقية تعارض صميم كتاب الله جل وعلا وتعارض أصل دين الإسلام، فهي اتفاقية كافرة. من رأى أو جوز أو دعا إلى هذه الاتفاقية فهو كفر مبين. نعم سنة 80 الله أعلم. أنا سمعت زمان وقعوا يعني ما أذكر 200، لكن برضو كتبوا تحفظات. طبعا قديما كانت تحفظات يعني شنو مقبولة بمشوك، يقول لك خلاص ما مشكلة تحفظ والحاجة اللي بدفع ما أخذها. لكن الآن إحنا وصلنا مرحلة الإلزام بكل الاتفاقية. الآن الأمم المتحدة ملزمة كل الدول بالاتفاقية بحذافيرها، وما تقبل منك تحفظات إلا تحفظات شكلية لا تغير أصل الاتفاقية. أحسن حافظ. طبعا الرعية أول حاجة تأمر الراعي وتدعو الراعي إلى لا يوقع على هذه الاتفاقية. طبعا أحيانا في أشياء يكون فيها نوع من الإكراه أو فيها نوع من التخويف من الكفار، وبيكون فيها نوع من الضغوط، الضغوط والحصار والعقوبات وكذا يعني. طبعا الكفار يسرهم أن يحصل نزاع بين الرعي والرعية، يسرهم الكلام هم دايرينه، يحصل نزاع مشادة بين الحاكم والمحكوم، ويحصل نزاع حتى لو تطور إلى نزاع مسلح أو نزاع يعني كلامي شديد يؤدي إلى تفكيك المجتمع. انت ما في النهايه عليك ان تدعو. الاتفاقيه دي ما حاجه جديده، بمناسبه الامم المتحده ذات اصلا مبنيه على المساواه بين البشر. هذا زمان من الامم المتحده لو بتتذكروا ناس الكبار، من الامم المتحده كان في يافطه كبيره قدر نص المزيد، نحن شعوب العالم وهم يغت علينا على انفسنا ان نجنب شعوبنا وإلاق الحروب والمساواه بين الرجال. الكلام ده قديم ما جديد مثلا، المساواه بين الرجال هذا من الاربعينات موجود قبل ما يدونا، ما جديد. لكن مسألة المرأة بالذات ركزوا عليها من الستينات، 79 اتفاقية وقعوا عليها. الآن الألفينات دي بدوا يلزموا الدول بهذه الاتفاقية، فالمشادة والمنازعة مع الحاكم تكون بالتي هي أحسن، لأن المنازعة والمشاغغة والشتم والسب للحاكم يؤدي إلى شرخ في المجتمع ويؤدي إلى شرخ في الدولة، ده الكفار بيسعدوا بيهم. يقول لك ده يا دوب جه في الخط تبعنا تمام. ليه؟ عشان يحصل نزاع ومقاتله ومشاغبه، الامر يكون شنو؟ السيطرة عليهم بتكون شنو؟ اسهل. عبد يسيطر على الحاكم ويسيطر بعد ذلك على الرعيه. لكن احنا خليك من اتفاق الصدام، الحمد لله نحن ندعو الى الله منذ عشرات السنين وندعو الى مخالفه الكلام اللي هو الان به قوانين سيداو دي. ما من زمان بتدعو لخروج المراه، من زمان ندعو لخروج المراه والاختلاط في اسلامي، كانوا يدعو لخروج المراه والاختلاط. ده الاسوء من سيداو. اذا كان واحد يقول لك انا داعي اسلامي ويدعو لاختلاط الرجال بالنساء، هذا اسوء عند الله من سيداو. ليه؟ لان سيداو ده الكفار ملحدين ما بيؤمنوا بالله ولا برسوله. في واحد يقول لك انا داعي اسلامي وادعو الى الاختلاط بين الجنسين، انت ما اضر على المسلمين من سيداو. هذا نحن حاربناه منذ عشرات السنين، ومحاربة الاختلاط وتفلت النساء وسيطرة النساء على البيوت، هذا كلام الشريعة حاربته قبل أن توجد سيداو. ما في أمر جديد، الناس تشد حيلة وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتحارب هذه الاتفاقية التي هي جزء من الفساد الموجود العريض في الأرض. جزء من فساد عريض موجود في الأرض، فساد يبدأ بالاعتقاد، اعتقاد الفاسد يبدأ. لا، الناس عندها معتقدات فاسدة. وشت أمريكا احتمت بالكفار، الودي احتمت أمريكا شو الفساد؟ فساد العقدي. واحد يشرد من السودان يمشي مع الأمريكان وشتم السودان، ده لو ما عقدته فاسدة كان عمل كده، ما كان عمل كده. ما كلنا قرينا، لكن شيء عملي ما شوف ما سمعنا به. وتاني وزارة العدل ذات طلعت قرار قالت نحن ما درنا، برضو ما تعرف هل هي كاذبة أم صادقة. العلماء المسلمين ده يهدو ده برئيس منو ده ولا والله ما انا ما ادري ما يعني قالوا شو ما اقدر اظن قالوا حاجه ما اعرف، لكن ده ذاتهم من اسباب ضياع المسلمين والنصر. اشتراك العلماء المسلمين في الكلام عندهم الاشتراك في طلاب الكتاب والسنه. ايوه، قالت في بعض المشايخ هنا في السودان رابطه علماء السودان مش عندهم مذكرات حتطلع في الرد على سيداهم. المهم الناس كلها تتكلم والناس تربي اهلها، تربي مجتمعها وتربي اخوانها واخواتها، مجتمعك تدعو فيه الامر معروف عن المنكر، في داو بتنتهي. لكن لو الناس اصلا يعني في داو دي اصلا لو ما شافتنا ضعاف ما كان جات. هي في داو دي من 79، يعني الكلام ده له كم الان؟ 79 ها؟ قريب 40 او 40 سنه، 41 سنه مش؟ اجابه شنو هسي؟ جابه ضعفنا صح؟ وتفككنا وتشرذمنا. فلا بد الناس تتحد وتدعو الى الله سبحانه وتعالى وتحارب مش سيداو، سيداو والجاب سيداو والحجيب سيداو والحجيب غيره. المفاسد كثيره. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان استغفرك واتوب اليك.